أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي كفر وصد عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لعل يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ألا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلن يتركم أعمالكم. يقول تعالى أم حسب الذين الحسبان والظن يعني أظن الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أمرهم أن يخرج في قلوبهم منه العداوة للمؤمنين نفيرا من الاعتقادات حديثا تشبه قوله تعالى يحذر الناس ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم هؤلاء الله تعالى ينبه إلى كذب هذا الحسبان بل سيخرج الله من طوت عليه نفوسهم من الأمنيات والتحديد والاعتقادات الباطلة ويخضعهم فضيحة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم. إن شاء الله لأظهر على صفحات وجوهه ما يعرف به ما عرف عليه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم ولتعرفنهم في لحن القول. فذكر الله أمر إن أحدهما علقه على المشيئة وهو تعريفه بالسيمان ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم. والأمر الثاني معرفتهم بلحن القول على ثلاثات اللسان على كثير تبين خبايا النفوس بما تنطق به الألسن. وهذا معروف لمن تدبره لا تكون الخروج بالإيمان والخروج بالمودة للمؤمنين لكن يظهر من لحن كلامه ما يدل على سوء طواياهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. لا يخفى عليه الله يعلم أعمال العباد المؤمنين والكفار الله يعلم. ثم قال تعالى: ولنبلونكم اللام، هذه لام القسم او موطئه للقسم، اذن فهو خبر مؤكد ان الله سيبتلي العباد. ولنبلونكم نبتليكم ونختبر، والابتلاء والاختبار، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين منكم. فبالابتلاء تظهر حقائق الانسان حسب الناس يقول امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم ان الله لن يصدق ولا يعلم. فالابتلاء يكشف حقائق الانسان، فإن الإنسان يعرف نفسه بما يقع عليه من الإنسان يعرف. حتى نعلم المجاهدين ونبلو أخبار، فتظهر أخبار البواطن الخفايا. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، كفروا بالله ورسوله وصدوا غيرهم عن سبيل الله وهي دينه، وهو سبيل الله هو دينه الذي أرسل إليه رسوله، صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، شاقوه عادوه حاربوه وآذوه إن الذين كفروا من بعد ما تبين لهم لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم التي يظنونها نافعة يظنون أنها تنفعهم، أي هباء. ويحبط أعمالهم التي يكيدون بها المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين يغلبون. ثم ينصرف السياق إلى خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تطيعوا، أطيعوا الله، طاعة الله ورسوله هي الاستقامة على الحق. الذين آمنوا دخلوا في الإيمان حقيقة لأن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر به فعلا للمأمورات ترك. قال الله: ولا تبطلوا أعمالكم. والأعمال المراد الأعمال الصالحة لا تبطلوا، وإبطال الأعمال له أسباب عدة، منها الرياء، ومنها المن والأذى، كما قال تعالى: يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالذي ينفق ماله رئاء الناس. فتضمنت الآية ذكر أمرين مما تبطل به الأعمال، وأعظم ما تبطل به الأعمال الردة، إن شاء الله الردة عن الإسلام. فمن ارتد عن الإسلام بطلت جميع أعمالهم. لكن إن تاب قبل الموت فقيت له أعماله. هبوط الأعمال بالردة مقيد بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض الآيات، يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله. مرض القلوب نوعان، مرض شهوة يعني سببها الشهوة كشهوة الزنا أو شهوة المحرمات أو شبهة كالشكوك الواردات التي تورث الشك والقلق والإيمان فهما مرضا. ذكر الله الأول بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، وذكر الثاني في مثل قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو المقصود هنا. المقصود هنا هو مرض الشبهة، لأن الحديث عن المنافقين. ألن يخرج الله ما في قلوبهم من أضغانهم وعداوتهم بالإسلام وأهله، هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم كالوسم ولتعرفنه في لحن القول، فلا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارق القلوب يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر. الله أكبر. الله أكبر. هذا معروف يعني الشعر إذا تحدث تبين من أي الناس هو من أي الطوائف، لأن الإنسان هو المعبر عن ما في داخل الإنسان. حتى ولو أراد أن يستره ما لو جاء يستره، هؤلاء المنافقون يبطلون الكفر دون الشر، لكن يظهر نفاقهم